الثاني الثالث هو حديث موقوف، يعني لم يذكر فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لكن فيه بيان ووصف لأحد الرجالات المسلمين الأولين من الصحابة المكرمين، ألا وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، حيث قال ثابت بن عبيد: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفسه في بيته في زيد بن ثابت. زيد بن ثابت معروف أنه من كبار الصحابة، بل هو الرجل الذي خلفه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب حينما اتفق على أن يجمع القرآن من الصحف ومن الرقاع ومن صدور الرجال، فلم يجدوا من بين ألوف الصحابة من هو أليق وأحرى بأن يسميك بالقيام بهذا الواجب، واجب جمع القرآن، مما تفرق منه في بطون الرقاع والعظام وصدور الرجال، لم يجدوا أليق بهذا العمل الهام أن يقوم به مثل زيد بن ثابت رضي الله عنه. فيصف الواصف وهو ثابت بن عبيد هذا الرجل الفاضل بحصلتين كريمتين قلما تجتمعان في الرجل الصالح، فهو يقول: ما رأى أجل من زيد بن ثابت إذا جلس في القوم، ومعنى ذلك أنه رجل جليل وعظيم ووقور، يعني تهابه الرجال وتحسب له حسابا، فإذا جلس في المجلس نظروا إليه كأنه سيدهم وكأنه شيخهم وكأنه كبيرهم وعظيمهم، فلا أحد يستطيع أن يخرج عن أدب المجلس ما دام هذا الصحابي الفاضل وهو الزيد الثالث موجودا فيه. ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم من زيد بن ثابت. وصفة أخرى في الطرف الآخر من هذه الصفة الأولى: وكلما تجتمعان، فيقول عطفا على الصفة الأولى: ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. فهو إذا جلس مع القوم رجل جليل، لكنه في بيته فكه، يعني مجوع دعوب، فليس مع أهله مع زوجته مع أولاده صارما جليلا كما هو في مجلس قومه، بل هو له شخصيتان: إذا جلس مع الرجال فهو رئيسهم وهو عظيمهم وهو جليلهم، وإذا جلس مع أهله فهو أفكههم وأقربهم إلى نفوس أهله. والواقع أن هاتين الصفتين كلما تجتمعان في الإنسان، فاجتماعهما مما يدل على فضل هذا الإنسان، لأنه الذي يغلب على الناس إما أن يكون رجلا جليلا حيثما كان، سواء كان مع قومه في المسجد حيث لا ينفع الناس الفكاهة والمزاحة مع المجالس العامة، لا يصلح الناس إلا الحزم والعزم، فالرجل الفاضل إما أن يكون هكذا في كل مسجد، وإما أن يكون على العكس هينا لينا مزوحا دعوبا يرضى منه الناس، ولكنه لا يستطيع أن يسيطر على الجو وأن يتحكم فيه ويجعل في هذا المسجد الجلالة والوقار. فإما هكذا الناس وإما هكذا. أما الجمع بين الصفتين أي أن يعطي لكل مقام حقه فهذا نادر وعجيب. فاجتماع هاتين الخصلتين للرجل المسلم ما يدل على أنه قد بلغ الأوج في حسن الخلق، فخلقه مع الناس ليس كخلقه مع أهله مع أولاده. فلذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وبطبيعة الحال لا يعني هذا الأثر، وهو أن زيد بن ثابت كان أفتها الناس مع أهله أنه يتساهل معهم فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن منكر، لا هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود أنه لا يبكي عليهم ولا يشتد عليهم ولا يعاملهم دائما بالصرامة وبالحزن، وإنما سار وسار. وكذلك لا يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أن يتساهل الرجل مع زوجته فيسمح لها أن تلبس ما تشاء وأن تنطلق إلى حيث تشاء وأن تأكل أيضا حسب هواها حسب كيفها ما تشاء دون مراعاة لقاعدة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فقوله عليه السلام خيركم لأهله معنى ذلك أنه دائما يمشي معهم في حدود الشرع، فله يفتد عليهم حيث لا يسمح الشر بالاستجابة عليهم، ولا هو أيضا يقسو عليهم حيث يسمح بل يأذن الشرع بأن يتساهل معهم. هكذا كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وصل حسن خلقه إلى أنه إذا جلس مع قوم كان أجلهم وعظمهم، وإذا جلس مع أهله كان أفتهم وأقربهم إلى نفوس أهله.